في تدبير مثقل، لا يتقدم هذا على هذا ولا يتأخر هذا عن هذا، ولا يصيب هذا ما يصيب غيره. لكن كما أسلفنا لما امتلأت القلوب بنا بما لا فائدة فيه من أقوال الغرب وأفكارهم وبثهم ونشرهم، فامتلأت القلوب فلا تأخذ غير ما فيها، حتى إن البعض غفل عن تدبر القرآن وعن تلاوة القرآن، وأشغل فكره وذهنه بأشياء لا فائدة فيها، حتى إن البعض إذا رأيته كأن في عقله نقص بأسباب انكبابه على هذه الآلات، وتغيرت الأفهام وتغيرت الأفكار وامتلأت القلوب بما لا فائدة فيه. ولا فنشكو إلى الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. الذي عليه الجمهور والذي عليه المحققون من المفسرين أن قول إبراهيم هذا ربي أي أهذا رب، أهذا يصلح أن يكون ربا؟ فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يشك في أن الكوكب هو ربه، وإنما قال ذلك محاجة لقومه ومناظرة لقومه. فإبراهيم نظر إلى الكوكب مناظرا لا ناظرا، إبراهيم عليه الصلاة والسلام نظر إلى الكوكب مناظرا لا ناظرا، مناظرا لقومه لا شاكا في هذا، هل الكوكب رب وإله أم لا؟ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، يعني أهذا يصلح أن يكون ربا؟ لأنه يأفل ويغيب. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. فالذي يأفل ويغيب ما يصلح أن يكون إلها ولا يصلح أن يكون ربا، فمن يدبر المربوبين ومن يدبر المخلوقين ومن يرزق المخلوقين إذا أفل وغاب؟ فعلى من ابتلي بعبادة غير الله، بعبادة الأضرحة وعبادة الموتى وعبادة الأولياء والصالحين، أن يتدبروا في قول إبراهيم لا أحب الآفلين. لا، فهؤلاء ماتوا ولم ينفعوا أنفسهم، فكيف ينفعون غيرهم؟ هؤلاء قد دفنوا في التراب فلم يدفعوا عن أنفسهم الموت ولا يستطيعون نفع غيرهم، فكيف فلم يستطيعوا نفع أنفسهم فكيف ينفعون غيرهم؟ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. حنيفا مائلا عن الشرك قاصدا التوحيد. وهكذا، وهذا سمي الموحد حنيفا، ونسب الموحد إلى ملة إبراهيم، وأمر نبينا صلى الله عليه وسلم باتباع ملة إبراهيم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقال إنني بريء مما تشرك، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به شيئا، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيء، وكيف أخاف ما أشركتم؟ ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. أي كيف أخاف ما أشركتم وأنتم لا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا أي برهانا؟ فأي الفريقين أحق بالأمن؟ أي الفريقين أحق بالأمن، المشركون أم الموحدون؟ المشركون أم إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ حكم الله بينهما فقال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما قال الله عز وجل عن إبراهيم أنه قال: فأي الفريقين أحق بالأمن، أنا أم أنتم؟ قال الله عز وجل: الذين أحق بالأمن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. بظلم أي بشرك، المراد بالظلم هنا هو الشرك، كما قال الله عز وجل عن لقمان أنه قال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فإن قال قائل: كيف يجتمع الإيمان بالله والشرك؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، كيف يؤمنون وتقول إنهم لم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، لم يخلطوا إيمانهم بشرك؟ يقال تبينها الآية الأخرى التي في سورة يوسف: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ففيها أنهم يؤمنون بالله بتوحيد الربوبية، يعترفون لله ويقرون لله بالربوبية والألوهية، فهم يؤمنون بالله ولكنهم يشركون مع الله ويخلطون إيمانهم بالشرك، كما يخلطه من ينتسب إلى الإسلام في زماننا ممن ابتلي لتعظيم الأولياء والصالحين والغلو فيهم. فهؤلاء يؤمنون بالله ويدينون بالإسلام لكنهم لم يعرفوا حقيقة الإسلام، يدينون لله بالإيمان بتوحيد الربوبية والألوهية، ولكنهم يخلطون إيمانهم بشرك، حيث أنهم يدعون الأموات مع الله ويذبحون لهم وينذرون لهم ويتقربون لهم بالذبائح. هؤلاء خلطوا إيمانهم بشرك، هؤلاء لا أمن لهم ولا اهتداء، لا أمن لهم في الدنيا ولا أمن لهم في الآخرة، ولا اهتداء لهم في الدنيا ولا اهتداء لهم في الآخرة. وفي الآخرة لا يستمرون على الصراط المستقيم إلى الجنة، بل يسقطون في النار، نعوذ بالله من النار ومن حال أهل النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار ومن حال أهل النار. اللهم نجنا من النار، اللهم نجنا من النار. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لو صحت القلوب وزكت القلوب ولم تمتلئ بما لا فائدة فيه لتصورت الجنة والنار، وتصورت المرور على الصراط، وخافت من الله عز وجل خوفا حقيقيا. ولكن فنحن في غفلة وفي إعراض عما خلقنا له إلا من وفقه الله وهداه. فالحنيفية ملة إبراهيم، هذه هي الحنيفية. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، وسوف نكملها إن شاء نكمل كلام عليها إن شاء الله تبارك وتعالى بعد صلاة المغرب. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا يقول: كيف نجمع بين حب الكفار، معناه إذا كان يقصد حب يعني حب نفعل حب الكفار وبغض، كيف نجمع بين، يعني إذا كان يقصد أنه كيف يجمع بين نفع الكفار وبين حبهم، كما قال الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروه الآية. الجمع بينه وبين الأمر بمعاداتهم أن النفع الدنيا، أن الدنيا ليست بشيء، وأنك ولو أحسنت إلى قريبك الكافر وأعطيته شيئا من الدنيا فإنه لا يجوز لك أن تحبه، بل يجب عليك أن تبغضه في قلبك. ولو أنك أعطيته شيئا من الدنيا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، ما سقى كافرا منها شربة ماء. فالدنيا ما تسوى جناح بعوضة، فإذا أعطي الكافر من الدنيا ما أعطي يجب بغضه ومعاداته والبراءة منه ومن عبادته ولو أعطي شيئا من الدنيا. وهذا يقول: ما هو ضابط الإهداء للكفار، إهداء الكفار للمسلم لبعض الأمور؟ هذا كما أسلفنا أنه إذا لم يكن من المحاربين فإنه لا بأس بالإهداء للكافر، ولكن يجب بغضه وعداوته والبراءة منه ومن دينه. وإن نفعه بشيء من الدنيا وأهدى إليه فإنه لا يحبه ولا يجالسه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من جاء مع المشرك فهو مثله، وسكن معه فهو مثله، ولقوله: أنا بريء من مسلم يقيم بين أظهر المشركين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تراءى ناراهما، بمعنى أنك إذا كنت في مكان والكافر في مكان فتبعد عن مكانه حتى لا ترى ناره إذا أوقد ناره فتبعد عنه. فالإهداء من الدنيا جائز بشرط أن يوجد البغض والمعاداة. وهذا يقول: هل الذي لا يسمي الذين يدعون الأضرحة مشركين يكون مرجئا؟ وهل الذي لا يكفرهم فهو كافر؟ أولا، يعرف المسلم أن الذي يدعو غير الله أنه مشرك، الذي يدعو غير الله، بل هذا هو أصل الشرك، هو عبادة ودعوة غير الله مع الله، كما قال الله عز وجل: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وقال عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فالذي يدعو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، أما إنك تدعو حي حاضر قادر فهذا جائز، تدعو حي حاضر قادر فهذا جائز، تقول: يا فلان احمل معي هذا، يا فلان ساعدني على هذا، وهو حي وحاضر وقادر، هذا دعاء جائز. اما انك تدعو ميتا او تدعو كوكبا او تدعو ضريحا فهذا من الشرك. والذي لا يكفر المشرك فإنه لم يعرف التوحيد ولم يعرف الشرك، والذي لم يعرف التوحيد ولم يعرف الشرك هذا ما حقق قول لا إله إلا الله. ولذلك ذكر العلماء للا إله إلا الله شروطا، منها العلم بمعناها نفيا وإثباتا، واليقين المنافي للشك، والإخلاص المنافي للشرك، والمحبة المنافي لضدها الكراهة. فهذه شروط لا إله إلا الله والقبول والانقياد، فلا بد من معرفتها ليعبد الله على بصيرة. الذي لا يكفر، فالذي لا يعرف الشرك ما عرف التوحيد، والذي ما عرف والذي ما أحب على التوحيد ودان لله بالتوحيد ما عرف التوحيد. فهذا يجب عليه أن يتعلم التوحيد وأن ليعمل به ويدين لله به ويعرف الشرك ويدين لله ببغض الشرك وأهل الشرك. ولا شك أن من تبين له وعرف الشرك ولم يدل لله بتكفير المشرك فإنه ليس بمؤمن بالله، لأنه ما آمن بكتاب الله وسنة رسوله، كما قال عز وجل يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، فهو آمن ببعض وكفر ببعض. القرآن كفر المشرك، والسنة بيّنت كفر المشرك وأنه مشرك بعبادة الله عز وجل. وهذا يقول هل العيش في بلاد الكفار والتعامل معهم في التجارة من الموالاة؟ وما صحة الحديث إنني بريء ممن يقيم بين ظهراني المشركين؟ هذا الذي يعيش في بلاد الكفار من غير ضرورة لا يجوز له، لقوله عز وجل الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. توعدهم الله بهذا الوعيد إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. فالذي لا يستطيع الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام عذره الله إلا المستضعفين، والذي يستطيع ولم يهاجر فهذا قد توعد بهذا الوعيد، فلا نقول إنه كافر، لكن نقول إنه قد توعد بهذا الوعيد. فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وهذا الوعيد لمن؟ لمن أقام في بلده مكة ولم يهاجر إلى المدينة لما كانت مكة بلاد شرك وكفر، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم منها إلى المدينة، فتوعد الله الذين أقاموا بمكة ولم يهاجروا إلى المدينة بهذا الوعيد. فكيف بمن يكون في بلاد التوحيد وبلاد الإسلام ويهاجر إلى بلاد الكفر ويقيم بين أظهر الكفار؟ هذا أولى بهذا الوعيد. لا شك أن من أقام في أن من هاجر من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر وأقام بين أظهرهم أنه أولى بالوعيد ممن أقام في بلده مكة ولم يهاجر. ولذلك قال الله في الآية الأخرى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، أحب إليكم يعني أقمتم في مكة ولم تهاجروا مع الرسول إلى المدينة، فتربصوا حتى يأتي الله بأمري والله لا يهدي القوم الفاسقين. فسماهم فاسقين لأسباب إقامتهم في بلاد الكفر وبلاد الشرك. وهذا أما حديثنا بريء من مسلم مقيم يظهر يقيم ممن يقيم بين ظهري المشركين كف المشركين فهذا حديث حسن. وذلك أن خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه في غزوة من الغزوات أو أن بعض الصحابة ممن كان في بعض الغزوات أغاروا على الكفار وقتلوا من قتلوا وكان ممن قتلوا أناسا من المسلمين لكنهم ما أظهروا إسلامهم فقتلهم المسلمون يظنون أنهم من الكفار. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهر المشركين، لأن من أقام بين ظهري الكفار قد كثر سوادهم وقد تسبب بأن يجنى عليه معهم. وقال صلى الله عليه وسلم لا ترى ناراهما. المهم أنه لا يجوز له، وأما التجارة معهم فجائزة، التجارة والبيع والشراء معهم جائز، لكن إقامة في بلادهم من غير ضرورة لا تجوز. وهذا يقول نسمع بعض العلماء يقولون الطائفة الناجية المنصورة هم أهل السنة، ويقول آخرون هم السلفيون، فما هو القول الراجح؟ وهل يعتبر مبتدعا من وقع في بدعة أو أكثر؟ سأل السنة. المهم قوله الطائفة المنصورة هم أهل السنة ويقولون آخرون هم السلفيون، لا شك أن الطائفة المنصورة هم أهل السنة والجماعة نسبوا إلى السنة، لأنهم يعملون بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يتبعون أحدا لا فلانا ولا علان، مذهبهم هو ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا صح الحديث فهو مذهبهم، فهم يميلون مع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم حيث مالت ويمشون مع حيث مشت ويتبعون السنة ولا يجعلون السنة تتبعهم. بعض الطوائف تجعل السنة تتبعها، يعصفون السنة ويميلون السنة لأن تشهد لمذهبهم، أما أهل السنة لا، وهم يميلون هم معها ويتبعونها ويقهرون أعمالهم وأفعالهم لتتبع السنة لا للسنة أن تتبعهم. وأما السلفيون فالسلف نسبوا قالوا بالسلفيين، والسلف نسبة إلى من سلف وليس مذهبا ولا طائفة، وإنما قول من قال السلف فمعناه الصحابة ومن تبعهم بإحسان، يعني من سلف ومن سبق من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. فالصحابة هم أهل السنة، والصحابة هم سلفنا الصالح. فإن كان بهذا المعنى فليس بينهما خلاف وليس بينهما افتراق. وإن كان من ينتسب إلى السلف ينتسب إلى مذهب يذهب إليه من غير الكتاب والسنة فهذا ليس من السلف الصالح، وإنما هو من سلف ذهب إليهم وليس من السلف الذين هم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. المهم أن أهل السنة هم سلفنا الصالح، فإن كان بهذا المعنى فلا خلاف بينهم، وإن كان للسلف للسلفيين مسلك غير هذا فليسوا من السلف الصالح. وقال هذا وهل يعتبر مبتدعا؟ لما بين اللي بعده. وهل يعتبر مبتدعا من وقع في بدعة أو أكثر من أهل السنة؟ المهم إذا كان يعمل ببدعة فهو ينسب بالبدعة إلى هذا العمل، يقال ابتدع عملا غير مشروع. أما إذا كان منتسبا إلى مذهب المبتدعة وعقيدة المبتدعة كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة ونحوهم فهذا يسمى مبتدعا مطلقا، لأن في عقيدته خلل. وأما إذا كان من أهل السنة لكنه عمل عملا مبتدعا يعني غير مشروع فهذا يقال ما يقال له مبتدعا مطلقا، وإنما يقال مبتدعا في عمله هذا. وهذا يقول: سمعت أحد مشايخ الطرق يقول إن إبراهيم لما كان في النار كان يقول يا حسبي، فهل هذا القول كفر مخرج من الملة؟ إذا كان يقول يا حسين فرق، إذا كان يقول يا حسين يا حسين فهذا القول كفر مخرج من الملة. هذا أولا أنه كذب على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام يا حسين، وإنما قال حسبي الله ونعم الوكيل، كما قال الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم وزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها نبينا محمد عليه الصلاة والسلام حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فقال حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. ثانيا، إن من يقول يا حسين يا حسين ويقر هذا فهذا من الشرك، ومن قال بهذا فهو مشرك. وهذا يقول: من فاته الوتر وهو من المحافظين عليه علما بأنه يقضى بعد صلاة الظهر فهل هذا صحيح؟ لا يقضى بعد صلاة الظهر ولا يقضى الوتر على صفته، وإنما يقضى وترا كما أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا فاته حزبه من الليل صلى من النهار 12 ركعة، النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في الليل 11 ركعة، فإذا مرض أو لم يتمكن من صلاة الليل صلى من النهار 12 ركعة، فالذي يفوته الوتر يصلي ضحا 2 ركعة أو 4 ركعات أو 6 ركعات على حسب ما يصليه في الليل، وليس بواجب عليه. أما إذا فاته قرب الفجر يعني قرب طلوع الفجر قام وهو يؤذن، وهو من عادته أنه يصلي الوتر، فمن العلماء من قال إنه يصليه على صفته يصليه وترا لحديث: من نام عن الوتر أو نسيه فليصله إذا ذكره. فمنهم من رأى أنه يصليه إذا لم يتخذ ذلك عادة، يعني يصلي بعد طلوع الفجر كل يوم الوتر بعد طلوع الفجر. ومنهم من رأى أنه لا يصلي وأنه يصلي شفعا، يصلي 2 ركعة أو 4 ركعات أو 6 ركعات من الضحى. وهذا يقول: أنا أطلب العلم من شيخ، هل يجوز أفتي إذا سئلت أم أرد إلى الشيخ؟ و وإذا استحلفت أو استخلفت. المهم يقول: هل يجوز أن أفتي إذا سئلت أم أرد ذلك إلى الشيخ؟ إذا علمت المسألة وعلمت دليلها من كتاب الله وسنة رسوله فأنت تفتي بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لرويفع: يا رويفع لعل الحياة ستطول به، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأخذ منها العلماء من هذا الحديث أن من علم مسألة أنه يدعو إليها، لكن بشرط أنك علمت ذلك وعلمت دليل ذلك من كتاب الله وسنة رسوله. أما إذا كنت لست كذلك فأنت ترد ذلك إلى أهل العلم، لقوله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقوله عز وجل في سورة أيضا: قد علمه الذين يستنبطونه منهم